نرجع إلى شمائل الترمذي يا أخوانا. انتهينا من باب عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ما تعودنا عليه خلاصة هذا الباب مما صح وحسن. في الخلاصة أستبعد ما ضعف وأسوق ما صح وما كان حسنا فحسب. من ما ذكر من عبادة حبيبنا ونبينا وأسوتنا صلى الله عليه وآله وسلم حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر صلى الله عليه وآله وسلم 3 ركعات. ومما ذكره من الصحيح حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوتر 9 ركعات، يوتر بركعة ويوتر 3 ويوتر 5 وب7 وب9 ركعات. ومن عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديث حذيفة بن اليمان، وهو حديث عظيم، أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورسول الله يصلي بالليل، قال: فكبرت وصليت وراء رسول الله مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الاثنين إذا كان إمام ومأموم ما يصلي الإمام أمام والمأموم خلف، ولكن يصليان بمحاذاة بعضهما، كما تكاثر ذلك في الأدلة عن ابن عباس وحذيفة وغيرهما. قال: فقرأ سورة البقرة ثم افتتحها فختمها ولا يزال في الركعة الأولى، ثم قرأ سورة النساء ثم آل عمران ثم الأنعام ثم المائدة. وهذا بلا ريب أنه شيء لا يقدر عليه، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه من الجلادة وفيه من شدة العبادة ما الله عز وجل أعانه عليه. وكان يفتتح ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. وعلقت على هذا أثناء شرح هذه الرواية أن هذا من أدعية الاستفتاح، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقوله في وسط الصلاة، ولكنه يقوله من أدعية الاستفتاح: ذو الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وهذا ذكر من أذكار وأدعية الاستفتاح ينوع الإنسان. أدعية الاستفتاح وردت إلينا منوعة مختلفة الألفاظ، فماذا نصنع بها؟ كل صلاة نسوق دعاء من أدعية الاستفتاح لا تجمع. بعض الناس يفهم غلط، يقول ما دامت صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم يروح وهو يكبر الله أكبر يسوق 2 و3 و4 أدعية من أدعية الاستفتاح، هذا على خلاف السنة. ما أثر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع أدعية الاستفتاح، لكن كل صلاة بدعاء استفتاح. أيضا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من هديه، أنه قام في ليلة بآية واحدة فحسب يكررها حتى فرغ من وتره صلى الله عليه وآله وسلم، وهي الآية قول الله تبارك وتعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إن يكرر فلا حرج أن يكرر المسلم في القراءة أن يكرر آية للعظة والعبرة. وهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا ويصلي قائما، فإذا صلى قائما ركع وسجد من قيام، وإذا صلى قاعدا ركع وسجد من جلوس، يعني يومئ رسول الله إيماء فيجعل ركوعه دون سجوده، فيسجد أو يجعل سجوده دون ركوعه. وقد يجمع بينهما صلى الله عليه وآله وسلم، وقلت هدي رسول الله في القيام في صلاة النافلة والتطوع ليس في الفريضة. الفريضة يجب القيام لها، قوموا لله قانتين، يجب القيام لها. أما التطوع والنوافل فلك أن تصلي إما قاعدا وإما قائما وإما أن تجمع بينهما كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ذكر لنا الحديث 12، وهو حديث حفصة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي السبحة. إيش معنى السبحة بضم السين؟ إيش معنى السبحة؟ يصلي السبحة. إيش معنى السبحة؟ صلاة التطوع، صلاة التطوع والنافلة تسمى سبحة. ويرتل حتى تكون أطول من أطول منها، يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول. ثم ذكر الرواية 13 حديث ابن عمر أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي الرواتب راتبتان في المسجد، وهما راتبتا الظهر والعصر، وثلاث رواتب في المسجد، وثلاث رواتب في بيته صلى الله عليه وسلم. من يجيب على هذا السؤال؟ تقدمت هذه المعلومة. ما هي الرواتب التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها في بيته، وما الذي تحفظه فيما ذكرت من فضل صلاة الراتبة في البيت، ها، أو النافلة في البيت؟ بسم الله، ارفع صوتك شوي لو سمحت. إيش النوافل والرواتب التي كان يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ من الرواتب، نبدأ بالرواتب. ركعتا الفجر في البيت، ركعتا الفجر في البيت، نعم في البيت. الرواتب التي كان يؤديها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، ها، ركعتا الفجر، ركعتا الفجر، نعم، ركعتا المغرب، اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم، تقدم، ركعتا العشاء، ركعتا العشاء. طيب إيش السنن التي كان يؤديها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته أيضا؟ نعم، ركعتان بعد العصر كما في صحيح البخاري، ركعتان بعد العصر أيضا مما كان يؤديه رسول الله في بيته صلى الله عليه وسلم. أربع ركعات بعد الجمعة كان يصليهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. طيب الذي أجاب يجيب على السؤال الثاني حتى أعطيه الكتاب. تحفظ شيئا في فضل صلاة الراتبة في البيت أو النافلة في البيت؟ ها، يصلي ركعتين بعد العصر، نعم، لكن هذا في وقت، بعد العصر مباشرة وليس في وقت اصفرار الشمس، لأنه في منهي عنه، نعم. ها ها يا شيخ، بلغوني يا شيخ، أنا ماني سامع شيء. إيه، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. طيب ثانيا، ها، نعم، صلاة يعني صحة صلاة التسابيح. إيه، يعني انتقلنا إلى سؤال الآن، صلاة التسابيح هل تصح أو لا تصح؟ الحديث لا ينزل عن درجة الحسن، وإن كان هذا يعني بعض الناس قد يكون مسموع غير هذا. صلاة التسابيح الحديث ثابت بها وفيها، وقد صححه أئمة وأساطين كبار على رأسهم الدارقطني وأبو علي الغساني وابن ناصر الدين الدمشقي، وله كتاب مستقل فيها، والأئمة من المتأخرين السبكي والحافظ ابن حجر والسيوطي. فإن قال قائل ولكن فيها في بعض ألفاظها نكارة، وهي أولى هذه النكارة، أنكروا لفظتين في صلاة التسابيح، أولاهما غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قالوا هذه من خصائص رسول الله. ثانيا قالوا تختلف عن سائر الصلوات التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال أما الأولى فيمكن أن يقال هذا وهم من الراوي، وقد يوهم لفظ من الحديث فينفى، ينفى اللفظ هذا، مثل لفظة ثم دنا الجبار فتدلى التي انفرد بها شريك بن أبي نمر لأصل حديث صحيح في رؤية جبريل عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج. فلا حاجة أن نقول الحديث كله برمته، نقول اللفظ فيها وهم. أما كون هذه الصلاة لا تشابه صلاة من الصلوات التي فيها ركوع وسجود، فنقول صلاة الجنازة لا ركوع فيها ولا سجود، صلاة الجنازة لا ركوع فيها ولا سجود. والحديث يثبت عندي إن شاء الله، الحديث يثبت عندي إن شاء الله. وهذا الكتاب لجواب الشيخ ولسؤاله. ثم بعد ذلك ختم رحمه الله بحديث، نعم فيه فضيلة ثانية، وهي سنة تكاد تكون مهجورة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الرجل حيث لا يراه الناس تفضل صلاته على أعين الناس 25 درجة. صلاة الرجل حيث لا يراه الناس تفضل على صلاته على أعين الناس أو قال في أعين الناس 25 درجة. فالصلاة في البيت أجرها مضاعف، لا سيما إذا صليت في البيت لا يراك أحد إلا الواحد الأحد. حديث علي أنه سئل رضي الله عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته فقال: لا تطيقون. فقيل له: من أطاق منا صلى. أنت أخبرنا بالمعلومة وقد نعمل بها وقد لا نعمل بها. فذكر صلاة الضحى وذكر 4 ركعات وقت اشتداد الشمس قبل الظهر، فالضحى كما سيأتي أفضل أوقات أداء صلاة الضحى حين اشتداد شمس الظهيرة. هذا ما ذكره في عبادة ذلك النبي الكريم الذي مع أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر إلا أنه كان يقوم من الليل حتى تتورم وتتفطر قدماه، وكان يجيب من يقول له: قد غفر لك يا رسول الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: فداه آباؤنا وأمهاتنا، أفلا أكون عبدا شكورا؟ قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله: باب صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الضحى. عندنا اشتقاقات 3 من الضحى ومن كلمة الضحى. عندنا ضحوة وضحى وضحاء، فوقت طلوع الشمس إلى أن تستنير لاستدارتها هذا يسمى إيش؟ ضحوة، يسمى ضحوة. من وقت استدارتها واستنارتها إلى ربع النهار يسمى إيش؟ يسمى ضحى، والضحى والليل إذا سجى. من وقت ربع النهار إلى الزوال يسمى ضحاء، بمفتوحتين متتاليتين متواليتين ضحاء، فهو ضحوة وضحا وضحاء. قال: باب صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الضحى. حدثنا محمود بن غيلان ثقة من رجال البخاري ومسلم وغيرهما، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي صاحب المسند ثقة حافظ، خرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن 4. قال: أخبرنا شعبة أمير المؤمنين في الحديث عن يزيد الرشك. اضبط يزيد الرشك، هذا الضبط شيء ما تعرفه أمة من الأمم، ها؟ شيء لا يعرفه لا اليهود ولا النصارى، وهو فرع من صيانة أهل الحديث لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اضبط، لأن لو حدث تحريف أو تصحيف في اسم أبيك لجن جنون أحدنا. تصحف، هذا اسم أبي، اسم جدي، توديني في داهية، تصحف اسم يعني صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسماء رواة الحديث لا شيء قبلها ولا بعدها يدل عليها، هي تعرف بالرواية بالسماع والتحديث. يزيد الرشك هو يزيد بن أبي يزيد الضبعي، والرشك لقب، لقبه قيل إن هذا اللقب بالفارسية له معان عديدة، اسمع هذه المعاني. قيل بالفارسية معناه القسام للأراضي والدور، يعني ما يسمى عندنا بالدلال الذي يدل الناس على الأراضي والدور. وقيل معناه الغيور، وقيل معنى الرشك باللغة الفارسية، ومن يتقن يصحح، معناها طويل اللحية. ووصف يزيد بن أبي يزيد الرشك فعلا بطول لحيته، كانوا يقولون له لحية عظيمة، ومن عظم حجمها أن عقربا دخلت بها فمكثت 3 ليال ما شعر يزيد بها، قال: سمعت معاذة، هي معاذة بنت عبد الله العدوية رضي الله عنها وصفت بأنها من العابدات، قالت قلت لعائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الضحى؟ أكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الضحى؟ قالت نعم 4 ركعات ويزيد ما شاء الله عز وجل. سنده صحيح والحديث رواه مسلم، وفيه إثبات سنية ومشروعية صلاة الضحى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ركعات ويزيد ما شاء الله. شوف الآن 4 ركعات يزيد، فمن زاد فلا حرج، فمن زاد فلا حرج، لأنه ستمر بنا 4 و6 و8 ركعات 12 ركعة حديث ضعيف، بينت ضعفه من قبل، وهو حديث إحدى روايات حديث من صلى في اليوم 12 ركعة ضحى بنى الله له بيتا في الجنة. هذا حديث ضعيف ما يصح. إيش الصحيح؟ من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة الرواتب السنن إيش المؤكدات الرواتب بنى الله له بيتا في الجنة، وليس بزيادة ضحى. ومما ورد في صلاة الضحى الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الإنسان 60 و300 مفصل 60 و300 مفصل على كل مفصل صدقة. تقدرون 360 صدقة في اليوم. هكذا قال الصحابة يا رسول الله ومن يستطيع أن يتصدق ب360 صدقة؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إعانة الرجل أخاه صدقة، إماطة الأذى عن الطريق صدقة، إزالة النخامة من المسجد صدقة، ويغني عن ذلك كله 2 ركعتان يركعهما الرجل من الضحى. فما أعظم جود الله وكرمه بنا ورحمته بنا جل جلاله وتقدست أسماءه وصفاته. 2 ركعتان من الضحى تجزئان عن تصدق 360 مرة. أليس ذلك من المنن والعطايا الإلهية والجود والكرم الرباني؟ يجب أن نقابل هذا الكرم بكرم على حد قول من قال في النظراء إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا، فكيف يتعامل العبد مع الله خالق الخلق ومدبر الأمور ومصيرها جل جلاله وتقدست أسماءه وصفاته. قال حدثنا محمد بن المثنى قال أخبر محمد بن المثنى ثقة ثبت من رجال الستة، قال أخبرنا حكيم بن معاوية مستور يعني مجهول حال عند الحافظ بن حجر، قال حدثنا زياد بن عبيد الله بن الربيع الزيادي مقبول عند الحافظ بن حجر، مو يعني تقبل الله، لا مقبول يعني حيث يتابع وإلا فلين الحديث، عن حميد الطويل حميد بن أبي حميد الذي يلقب بالطويل ثقة مدلس من رجال الستة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 6 ركعات. الحديث إسناده ضعيف للجهالة وللكلام في الراوي الآخر المقبول، لكن له شاهد من حديث جابر بن عبد الله رواه الطبراني في المعجم الأوسط، الحديث بهما حسن لغيره يعني ثابت، يمكن أن أقسم فأقول والله ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 4 لحديث عائشة، ويصلي الضحى 6 لحديث أنس بن مالك، بمجموع الطريقين هو حديث حسن لغيره. طيب هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سن صلاة الضحى 2؟ هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سن صلاة الضحى 2؟ هذا الحديث الذي ذكرته آنفا. أحسنت، هذا الحديث الذي ذكرته آنفا يقول ويغني عن ذلك 2 ركعتان يركعهما الرجل من الضحى. طيب وفي دقائق على وجه السرعة يقول، خليني أخر هذا أقول شائك شوي، يقول ما حكم تقصير اللحية وتخفيفها؟ التقصير تقصير على ما ذكرت في هذا السؤال. يقول ما يحدث في سوريا من مفاسد كبيرة، أليس من المصلحة عدم الخروج على الحاكم وإن كان كافرا؟ هذه قضية كبرى، أليست من اختصاص أهل الاستنباط من كبار العلماء، ليس يتكلم فيها من هب ودب من شيوخ كذا، يكون من شيوخ القنوات. ما ينبغي اللمز والغمز يا أخوانا، نحن في شهر رمضان، يعني ما يقال شيوخ القنوات ولا شيوخ الفضائيات، فما كل يعني أولئك من العلماء الفضلاء يلمزون، ما يلمزون ولا يجوز اللمز. وعموم ولحوم العلماء مسمومة، وعادتهم وعادة الله في مخالفيهم معلومة، ولكل مجتهد نصيب، وهم إن شاء الله دائرون بين أجر وأجرين. يقول ما يسمونه بالربيع العربي، والأصح أن يقال التدمير العالمي للعالم العربي والإسلامي، لم نرى ولا شعار يطالب بإقامة دولة. ما أدري إيش يريد هذا، يعني أقول ما أدري إيش يريد. إذا كان يريد أن مثل هذه القضايا لا يخوض فيها إلا من له علم باثنتين، أنا أقول مثل هذه القضايا لا يخوض فيها إلا من له علم باثنتين، يقال عالم لكن باثنتين، عالم بالنقل وعالم عارف بواقع ما يقع في البلدان والأوطان، حتى يبني النقل على شيء واقعي. ولفظة واقع وفقه واقع هذه التي أوقعت القواقع في بيئة المسلمين في خلال السنين الماضية، هذه نطق بها ابن القيم في إعلام الموقعين، ترى ما هي لفظة محدثة، نطق بها ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، فانتبه لهذا. فمثل هذه القضايا يجتمع عليها العلماء ويجتمع عليها العقلاء ويتدارسون أمرهم فيما بينهم، ثم بعد ذلك يصدرون ما ينبغي أن يتصرف فيه في ذلك البلد، وليس يأتي مشرقي فيتكلم عن بلد مغربي ولا مغربي يتكلم عن بلد مشرقي، لكن هناك قواسم مشتركة، وهو أنه لا مفارقة لجماعة المسلمين، لا نزع يد من طاعة، لا مفارقة للجماعة ولا نزع يد من طاعة في بلد يحكم فيها بشرع الله. أما في بلدان لا يحكم فيها بشرع الله فالضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها. يقول برضه ورانا السلفية في مصر والانتخابات حلال أم حرام؟ الله يصلحنا ويصلح السلفيين ويصلح الإخوان المسلمين ويصلح المسلمين أجمعين، والله المستعان على ما تصفون. التوضيح حتى لا تكون حيدة، التوضيح حتى لا تكون حيدة. رب الدار أدرى بما فيها، وأهل مكة أدرى بشعابها. عندما نأتي للعلماء مجتمعين في بلد من بلدان المسلمين ونقيس بين أحكامهم في ذلك المجتمع مع القرآن والسنة على منهج السلف، يتبين لنا الحق بجلاء، يتبين لنا الحق بجلاء. فإذا لم يوضح من هم في وسط المعمعة، يوضح لك من هم خارجون عن دائرة هذه المعمعة. يقولون لك ترى الأمر الأصل فيه لو كانت الدولة إسلامية تحكم بشرع الله، فإنه لا يجوز مفارقة الجماعة ولا نزع يد من طاعة ولا تجمعات تذهب تسفك فيها دماء المسلمين وتنتهب فيها أموالهم. أما غير ذلك فالضرورة تقدر بقدرها مع قواسم مشتركة، لا لسفك الدماء، لا لنهو الأموال، لا للبلطجة، لا لتضييع الفرائض، لا لإنزال النساء سافرات. قال نساء عليهن جنز مشحط والصدر والنحر والظهر، قالوا يتظاهرون. تتظاهرون من ايه؟ تريدون ايش؟ مطالبة بحكم الله؟ طبقوا شرع الله فيكم في قلوبكم، يقم لكم الوطن الآمن الساكن على أرضكم. لكن نحن على مستوى الأفراد ما طبقنا شرع الله، قم اخرج البنت واخرج الزوجة بالشعور وبالظهور وبالصدور، ويخالطون الرجال ويقولون الشعب يريد أن تجلسي في بيتك وتتقي الله في نفسك، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الشعب يريد الرصيد. وين يا علي يا محمد يا حسين الرصيد فين؟ الرصيد والله سبحان الله كان العام الماضي 1000، السنة هذه صار 10,000. إيش تريد؟ إيش تريد؟ يمحق الله الربا ويربي الصدقات، ها؟ فأولا كما تكونوا يولى عليكم، ولا يفهم من كلامي تثبيط حاشا وكلا، بل إنه رجوع رشيد وقول حميد وسلوك لا يخرج عن السداد والرشاد، ولكن عبر القنوات المشروعة المعقولة بما لا يؤدي إلى الفساد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، اقبل، أقول اقبل الوابل فإن لم يصبها وابل فطل. نعم، يقول هناك عندنا في كذا في بلد كذا بعض أسماء للمشايخ كذا وأصبحوا فتنة. يا أخي هذا سبحان الله من التفرق والتمزق. العصبية 3 أنواع، احذر من العصبية، احذر من العصبية، العصبية ضرب من ضروب الجاهلية. العصبية 3 أنواع، عصبية نسبية، عصبية نسبية. ثانيا عصبية مذهبية، أنت شافعي، هذا مالكي، هذا حنبلي، لا هذا ما يصلي وراء هذا، هذا ما يصلي وراء هذا، هذا ضرب من ضروب الانحراف والاعوجاج عن شرع الله المطهر المنزل على النبي المرسل صلى الله عليه وسلم. انتبه للنوع العصبية الثالث، انتبه لهذا، انتبه يا صاحب اللحية لهذه العصبية الثالثة، عصبية ما يسمى عصبية حزبية أو حركية، عصبية حزبية أو حركية. أنت سلفي، أنا إخواني، هذا تحريري، هذا لا من جماعة ألف، هذا من جماعة باء، أنا فاتح ترى ملف لكل هذه الأحزاب والجماعات، سواء كانوا سلفية سرورية، سلفية سياسية، سلفية غير سلفية. ولذلك لا يجهلني أحد فيقول هذا ما يعرف إيش معنى من عندنا، هذا هو الحزب الله المختار، وأولئك حزب الله الأشرار. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فتفرقوا شيعا فكل قبيلة فيها أمير المؤمنين ومنبره، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. لنظل على هذا اللقب نردده ونخلعه علينا، هو سماكم المسلمين. كيف نتعامل مع هذه التجمعات؟ كما قال عبد الله بن عمر، كما روى الخطابي في كتاب العزلة، اقرأوا كتاب العزلة للخطابي، مما ذكره مسندا في هذا الكتاب عن عبد الله بن عمر أنه كان يبتعد عن معسكر الحجاج، يبتعد ويهرب من معسكر الحجاج، ما يريد أن تراق الدماء بسببه، ولا يريد أن يشارك في هذا الطغيان والظلم، لكن إذا سمع الأذان من معسكر الحجاج ذهب إلى المعسكر وصلى مع الجماعة. فلاموه، قالوا له يا ابن عمر كيف معسكر الحجاج هذا السفاح، ها كيف تصلي معه؟ فقال قوله نحتاجها ونحن بين الأحزاب والطرق، ونحن بين الأحزاب والطرق، نحن بأمس الحاجة إلى هذه العبارة الحكيمة. إيش قال عبد الله بن عمر؟ إن دعونا إلى الله أجبناهم، وإن دعونا إلى الشيطان تركناهم. احفظ، إن دعونا هذا الحزب، إن دعانا إلى الله أجبناه، وإن دعانا إلى الشيطان تركناه. إن دعونا إلى الله أجبناهم، وإن دعونا إلى الشيطان تركناهم. فاللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ربع ساعة، إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول أنا من بلد كذا، زكاة الفطر أخرجها في ذلك البلد أو أخرجها هنا، وأنا أريد أن أقضي أيام رمضان، تخرجها هنا وأهلك وأبناؤك وذريتك يخرجونها في البلد. هل يجوز فعل عمرتين لي ولوالدي بعد أولا عمرة واحدة في سفرة واحدة، ما تجمع عدد من الأشخاص في عمرة واحدة في سفرة واحدة، لبيك اللهم تلبي عن نفسك، تأخذ عمرة بعد ذلك تخرج إلى مسجد التنعيم تعمل عمرة لوالدك المتوفى لا حرج. هل يجوز أن أدعو الله بمولود ذكر؟ ما في حرج، لا حرج، فليس هذا من الاعتداء بل هو من الدعاء المشروع. يقول هل وردت صلاة الفاتح وأنها تعدل ثلث القرآن؟ صلاة الفاتح لا أصل لها، صلاة الفاتح لا أصل لها، ومن استفتح بصلاة الفاتح معتقد أنها تعدل 70 مرة قراءة للقرآن فقد ارتكب بدعة ضلالة. هل ورد حديث من أحيا ليلة مولدي النبي أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب؟ هذا لا أصل له، لا يصح في هذا عن رسول الله شيء. يقول الرسوم المتحركة ما ضابطها للصغار؟ يتجوز بعض أهل العلم يقولون لأن العصر عصر مصورات فيتجوزون في مثل هذا لأن منافعها وفوائدها وتوجيهها حتى من جهة العقيدة أثلها آثار فاعلة في الناشئة، فهم يجيزون وأنا أتوقف في هذا. ما حكم بيع آلات الفيديو من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه؟ فتح صوالين الحلاقة وبيع الفيديوهات وهذه الآلات التي تستخدم في الخير وتستخدم في الشر هذا من باب الشبهات، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ما حكم الصلاة في الطائرة للفرض؟ يوجد في بعض شركات الطيران جزء مخصص للصلاة، فإن وجد مثل هذا الجزء يتعين الصلاة فيه من قيام، أما إذا لم يوجد فانظر في مكان فارغ تصلي فيه، لم تتمكن صلي وأنت جالس، لم تتمكن صلي وأنت جالس، عند الاستقبال فقط عند تكبيرة الإحرام وأنت جالس استقبل القبلة مرة واحدة الله أكبر، ثم إنما توجهت بك الطائرة تتوجه في الصلاة. المرأة إذا طلقت وهي حامل وما زال زوجها على قيد الحياة ما عدتها؟ وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذا متفق عليه بين العلماء والفقهاء. كيف يصلي من يريد أن يسافر إلى مكان إن أدركته إحدى الفريضتين اللتين يريد أن يجمع بينهما؟ يصلي في إحداهما كصلاة الظهر مثلا جمع تقديم، له أن يجمع، له أن يجمع، لكن إن أقام مثلا بالمدينة أكثر 4 ليال فزيادة فإنه يصلي الظهر 4 ويصلي العصر 4، ولكن إن مكث بالمدينة 2 أو 3 أيام أو 4 ليال فدون فله أن يصلي الظهر 2 والعصر 2 في وقت الظهر ثم بعد ذلك يمضي في سفره. طيب يا أخواننا خلاص الناس يحطون، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.